ميدوغي ريميكس. مفيش حد قدر حد الا بدون مقابل، سبت حد اتنين تلات اربع خمس افاضل، قدمت حتى الجمعة برضو كله يا اسطى فاضي، يا ريت كانوا مجزان ده حتى لحصلوا الصنادل. ما خافش من الغريب وخوفي كله من صحابي، النار يا لو حد يتسلوا بالمطافي، بلاش كلام عن الرجولة العب بعيد يا شاطر، عامل جدع وشفت منكم معجزات يا ساتر. كان الدم صوبيا ولا جبنا كيلا، والشمال كان يمين، كان كنتاكي بعسيمين، كل الناس رايحين لفين؟ انتو هتجننوني، كله عامل قبضاي، كله محمد علي كلاي، هوب دروب يلا باي، مش فاكرك هتجننوني. سبت رد طول وعد خلاص مفيش جمايل، كملت طوب الارض مين في جون في مرة جميل، بس انت تحبوا بعد في الحالات والكل شايل من بعض زي بعض، ده انتو تتعبوا في شكل. اسمع مني كلمة يا ملفتك يا عبي دايل، الدنيا زي الساعية وانت فيها طار ودايل، عمال في عز عيم عدل امام يا ده انت خايل، الحق وانفل ساعة وتير يا تلبس الاساور، ما لو هتدور صفقات فاحنا ملوك كل العلاقات، بنتير من غير باسبور، طب دماغنا نلف سبع قارات، مهما تلف ومهما تدور مش باللبس يبان امور، خلي طبقكم يكون مطور بينا وبينكم فرق سكور. مين انت يا ممكن عشان تميل انا ارتكب لي ميت مصيبة، لو كانوا ماسكين سلاح هيخافوا من صوت الحديدة، ماشيين بمعدي قاعد عاملين صداع لناس كتيرة، يا ما ناس قديمة نايمة سقفة للناس الجديدة. ده انا شفت من البشر شر دنيا العجايب، جاي الحق نزل لي تحت والنفاق هو اللي راكب، يا ما ناس عشان الفلوس بقيت تشغل القرايل، رجالة في البطاقة للحري حبة قرايل، لو الشمال كان يمين كان كنتاكي بعسيمين، كل الناس رايحين لفين؟ انتو هتجننوني، كله عامل قبضاي، كله محمد علي كلاي، هوب دروب يلا باي، مش فاكرك هتجننوني. يا صاحبي الشمال كان يمين، كان كنتاكي بعسيمين، كل الناس رايحين لفين؟ انتو هتجننوني، كله عامل قبضاي، كله محمد علي كلاي، هوب دروب يلا باي، مش فاكرك هتجننوني. سبت رد طول وعد خلاص مفيش جمايل، كملت طوب الارض مين في جون في مرة جميل، بس انت تحبوا بعد في الحالات والكل شايل من بعض زي بعض، ده انتو تتعبوا في شكل. اسمع مني كده.